أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني والستون إن شاء الله تعالى مع دروس العقيدة الإسلامية، ومع الركن الخامس من أركان الإيمان، مع الإيمان باليوم الآخر، والذي بدأنا الحديث عنه في مقدمات تمهيدية من المحاضرة السابقة، حيث ذكرنا ما معنى اليوم الآخر وما هي أسماؤه في القرآن الكريم. ثم رحنا نتحدث عن إمكانية فناء الدنيا وإمكانية الإعادة كذلك. نرد بهذا على الملاحدة والدهريين ومن ينكرون البعث. ثم رحنا نذكر أدلة البعث من القرآن الكريم، فرأينا القرآن العظيم وقد ذكر أدلة البعث بعد الموت بطريقتين على الجملة. الطريقة الأولى هي أن الله عز وجل أحيا أناسا بعدما أماتهم وبعثهم بعدما أفناهم، هذا في دنيا الناس، فهي ليست على سبيل التقريب أو التمثيل، وإنما هي الوقائع والحقيقة والواقع. وجل هذه الأمثلة جاءت في سورة البقرة كما ذكرناها وذكرنا بها، أيضا وجلها في بني إسرائيل، حيث إن بني إسرائيل قد ضاقت عليهم المادية في كثير من الأوقات، فمنهم من أنكر البعث بعد الموت، ومنهم من أنكر الروح في الجسد، ومنهم من أنكر الغيب ولم يؤمن إلا بالمادة وبما يرى ويحس أو يقع تحت حواسه الخمس. ولذلك رأينا هذه الأمثلة في بني إسرائيل أو أن نجلها في بني إسرائيل، حيث قصة القوم الذين طلبوا رؤية الله جهرة فأماتهم الله ثم بعثهم. والمثل الثاني في بني إسرائيل، حيث أصحاب البقر وقد أحيا الله عز وجل القتيل أمامهم إذ ضربوه ببعض البقرة التي ذبحوه، فاعترف عن قاتله ثم عاد ميتا. والثالث في الملأ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. والرابع مع نبي من بني إسرائيل هو العزير عليه السلام، وفي قصة القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الآية. والمثل الخامس مع نبي من أنبياء بني إسرائيل أيضا هو عيسى عليه السلام، الذي جاء في وقت طغت فيه المادية على اليهود فأنكروا عالم الروح، فجعل الله عيسى آية روحية في ولادته وآية روحية في معجزاته، فكان من بين معجزاته وأحيي الموتى بإذن الله. فهذه خمسة تخص بني إسرائيل. والسادس والسابع لم يخرج بعيدا عنهم كثيرا، حيث إن المثل السادس هو في طلب إبراهيم عليه السلام من ربه أن يريه كيفية الإحياء بعد الإماتة لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. فطلب إبراهيم هذا وقال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبك. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، ويوما ما اليهود نسبوا أنفسهم إليه كما أن النصارى فعلوا ذلك، فقال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. المثل السابع قصة أصحاب الكهف، وكما قلت لا تذهب بعيدا عن حياة بني إسرائيل. وقصة أصحاب الكهف معروفة، دونتها سورة عرفت باسمه سورة الكهف، وبين الله عز وجل حكايتهم وكيف أماتهم 300 سنين وازدادوا 9. وبعد هذه السنين الطويلة وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. توقفت المحاضرة السابقة مع هذه الطريقة الأولى بذكر أمثلتها السبعة في الاستدلال على البعث بعد الموت وكيف أنه وقع في دنيا الناس قبل أن يقوم الناس لرب العالمين. الطريقة الثانية نكتفي منها بذكر سبعة أمثلة أخرى. الطريقة الثانية ذكر حقائق مخاطبة عقل بيان قدرة الله عز وجل على الإحياء بعد الإمات أو البعث بعد الموت بأمور مشاهدة في حياة الناس من أجل أن نقيس عليها لنرى دلائل قدرة الله جل وعلا. أولا قياس الإعادة على البدء. الدليل الأول في أدلة البعث مع الطريقة الثانية أو إمكانية البعث بعد الموت بالعقل مع النقل أي الذي هو الجر قياس الإعادة على البدء. فكما هو معلوم ومقرر أن الذي خلق أول مرة قادر على أن يعيد خلقه مرة أخرى. لو كان إنسانا عاديا واستطاع أن يخترع شيئا فإنه لو أراد أن يعيد اختراعه هذا بصورة أفضل وبطريقة أحدث فإنه ما أيسر المرة الثانية بالنسبة له عن المرة الأولى. والذي نحن نعلمه يقينا أن الله عز وجل خلقنا أول مرة وخلقنا من عدم، خلقنا من لا شيء، وتمضي الحياة ونموت، تفنى الأجساد، تتحلل، تختلط ذرات الأجساد بذرات التراب، ثم يعيدنا الله عز وجل. أي إنسان عاقل يقول لنفترض أن الإنسان الذي مات بلي منه كل شيء ثم هو يفكر كيف يعيد الله عز وجل هذه الأجساد البالية أو العظام النخرة أو الذرات المتفتتة والتي اختلطت بعالم الأرض والتراب. انظر إلى أول الأمر، هل كان الله عز وجل قادرا على أن يخلقك من عدم؟ نعم، وقد خلق الناس من عدم، فلا يعجزه إلا أن يعيدهم من عدم. ولذلك قال الله عز وجل مبينا هذه الحقيقة بكلمات موجزة في قرآنه العظيم: أفعينا بالخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. هل الله عز وجل أعياه كما بدأكم تعودون. وقال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وكما هو مقرر أن الإعادة أهون من البداية، نقول هذا بالنسبة لنا نحن، الإعادة أهون من البداية في حق الخلق. وكما ضربنا المثل بالمخترع الذي اخترع شيئا لأول مرة ربما احتاج فيه إلى مدة طويلة تصل إلى شهور أو سنين، لكن عند إعادته الأمر هين بالنسبة له. وأما بالنسبة لله عز وجل فلا يقال إن الإعادة أهون من البداية، لأن قضية الخلق والإعادة عنده إنما هي مرتبطة بالقدرة والإرادة، ليست المسألة على شاكلة ما يفعل الخلق في إعادة شيء، وإنما هو أمر وأمره بين الكاف والنون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك قال الله عز وجل في هذه الحقيقة أيضا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا يخاطبنا على قدر عقولنا، فيقال حقيقة اتفق عليها جميع العقلاء أن الإعادة أهون من البداية، فقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، هذا من باب مخاطبة العقول التي تفهم أن الإعادة أهون من البداية. لكن بالنسبة له قال وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، هين وصعب أمامنا نحن، ويكون هذا من باب التقريب والتمثيل، وإلا وله المثل الأعلى، كما أنك تضرب المثل توضح شيئا غائبا بحاضر أو شيئا معنويا بمحدود، قد تذكر شيئا عن الله عز وجل في دنيا الخلق ثم تقول لله المثل الأعلى. ولذا قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كما قال سبحانه أيضا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي فتأمل هذا القياس: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وإنشاؤها أول مرة أمر واضح لكل ذي عينين. ولذلك لم يقل قل يحييها الله، قل يحييها القادر قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا قياس جلي واضح لا يحتاج إلى دليل يثبته، فهناك خلق قد أنشئ من تراب لا حياة فيه، فالذي يوجد الحياة من تراب وجدت فيه الحياة من قبل ليس بأعجب من الإيجاد من تراب بادئ ذي بدء لا عهد له بالحياة، كما قال تعالى أيضا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة عن شجر أخضر قطع فتيبس شعره غضة طرية ممتلئة بالماء يسري فيها، ومع هذا يضرب غصن بغصن فيضرم نارا ويوقد نارا. نوع من الشجر قد لا نراه في بعض الأماكن أو لا نراه في بلادنا هذه، لكن لمن قدر له أن يسأل عن هذا أو أن يتنقل في الأمطار فإنه يسمع من إخوانه أن أنواعا من الشجر وهي خضراء يرتقي غصن بغصن فيحدث شرارة فيوقد نارا. قدرة من؟ فالله عز وجل يبين في هذه الآية الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون، شيء أخضر يصير نارا، ليس هذا بأقرب من أن الله عز وجل يوجد أجسادا ويبعث فيها أرواحا فتسري الروح في هذه الأجساد وتحيا بعد موات، كما أن قدرة الله عز وجل نشاهدها في أنه يوجد لنا من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. دليل ثالث قياس قدرته على الإعادة على قدرته سبحانه وتعالى على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى، فإن الذي خلق السماوات والأرض يسير عليه أن يخلق الإنسان، ذلك وذلك من أعظم الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى على خلق الإنسان مرة أخرى وإعادته إلى حياة أتم وأكمل. إن خلقه بالنسبة لهذا الكون بما فيه من سماوات وأراضين، السماوات وما أظلت وأقلت والأرض وما أقلت خلق عظيم وقدرة لا حدود له، فإن من خلق هذه السماوات وخلق تلك الأراضين أيعجزه أن يخلق الإنسان؟ فأيهما أكبر خلق؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال ربنا أيضا أوليس الذي خلق السماوات وترون خلق الأرض، والله يسأل مرة أخرى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج متاعا لكم ولأنعامكم. قدرة من؟ الذي أوجد هذه المخلوقات بعظمتها وعلى عظمها، ألا يقدر أن يخلق الإنسان؟ ونكرر، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. رابعا، قياس الإعادة بعد الموت باليقظة بعد النوم، في مثال جعله الله في حياة الناس يتكرر في كل يوم وليلة. استيقاظ ثم نوم ثم استيقاظ، وتتكرر هذه المسألة في حياة الإنسان، نوم ويقظ ويقظة ونوم. كما خلقنا الله من عدم فأحيانا ثم يميتنا من أجل أن يحيينا، فالبعث ما هو إلا حياة بعد موت، حياة جاءت عقب موت، جاء هذا الموت بعد الحياة الدنيا. وكذلك الإنسان ينام ثم يستيقظ بعد النوم، فالحياة شبيهة باليقظة والموت شبيه بالنوم، والعكس صحيح، النوم شبيه بالموت واليقظة شبيهة بالحياة، لكن النوم نسميه موتا أصغر، واليقظة بعد النوم بعث أصغر، وهي صورة مصغرة في حياة كل إنسان تذكره إن لم يكن غافلا أو كان عاقلا، تذكره بالبعث بعد الموت. ويأتي الكلام في القرآن الكريم عن قضية النوم واليقظة باسم الموت والبعث، فيقول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه الموتة الحقيقية، كنتم تعملون وذاك بعد بعثكم وبعثكم بعد موتكم وذلك في بعثكم الذي بعد موتكم. كما قال تعالى أيضا عن هذه الحقيقة: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومعنى هذه الآية أن الله تعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعند النوم، إلا أنه يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت ويرسل النائمة إلى وقت ضربه لموتها، فالأنفس التي يتوفاها هي التي نامت وما ماتت عند منامها، وأما التي قضى عليها الموت فيمسكها ولا يردها إلى البدن. والأنفس التي يتوفاها عند الموت يردها إلى البدن حين اليقظة وتبقى إلى أجل مسمى وهو وقت الموت. إن النفس في وقت الموت ينقطع تعلقها عن ظاهر البدن وباطنه، وأما في وقت النوم فإنه ينقطع تعلقها به في ظاهره من بعض الوجوه ولا تنقطع عن باطن البدن. فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد، إلا أن النوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه وهما يشتركان في كون كل منهما توفيا للنفس، ثم يمتاز أحدهما عن الآخر بخواص معينة في صفات معينة. ومثل هذا التدبير العجيب لا يمكن صدوره إلا عن القادر العليم الحكيم، ولذلك ختمت الآية بقوله سبحانه: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خامسا في أدلة البعث قياس قدرته على الإعادة على إحياء الأرض بعد مواتها. انظر إلى الأرض الميتة عندما ترمى فيها البذر ثم ينزل عليها الغيث أو تسقى بالماء، تراها قد اهتزت وأخذت زخرفها وزينت وأخرجت الزرع البهيج والفواكه اللذيذة وأنواع الرياحين والزهور الجميلة مع النخل الباسقات وحب الحصيد كذلك، فمن جعل فيها مادة الحياة بعد الممات؟ إن الذي جعل فيها مادة الحياة بعد الممات قادر على أن يخلق من تراب الأرض بشرا سويا حيا. وإن اختلفت الحياة وصورتها في كلي الجانبين فقد قاس سبحانه وتعالى خلق الإنسان وإعادته مرة أخرى على خلق النبات وإحيائه من الموات، وفي ذلك عبرة لمن أراد أن يتعظ أو يتدبر. لذا قال تعالى كما سمعنا في آية الحج السابقة: وترى الأرض هامدة حامدة فإذا وذلك أمر ويستبين الحق وتتضح الأمور، وندرك جيدا أن أهل الإيمان والتوحيد هم على الحق، وقد كانوا صادقين، وأن أهل الكفر والشرك كانوا على باطل وأنهم كانوا كاذبين. فالله أكبر، حقيقة لا بد من تبيانها، وحكمة من حكم البعث بعد الموت لا بد من تبيان الحقائق، لا بد من التفرقة بين الحق والباطل، لا بد من يقين يبين للناس ما اختلفوا فيه ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. الدليل السابع من أدلة البعث بعد الموت الاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة بالخير والشر والصلاح والفساد على وجود حياة أخرى يجزى فيها كل عامل بما عمل من خير أو شر، لعدم استكمال المجازات في هذه الحياة الدنيا. فقد رأينا الناس وهم يتفاوتون في هذه الحياة، رأينا الفوارق بين الغني والفقير، رأينا أناسا ظلموا آخرين، فوارق كثيرة في حياة الناس. فمن حكمة الله عز وجل أنه جعل بعثا بعد موت يجازى فيه كل إنسان بما عمل، يجازى المؤمن على إيمانه والكافر على كفره، يجازى الإنسان على الخير كما يجازى على الشر. ولذا قرر القرآن الكريم تلك الحقيقة بقوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن فمن الناس من قام بها خير قيام، ومن الناس من لم يبال بها أو يعطيها شيئا من الاهتمام، وهذا وذاك لا يستويان في الجزاء أمام الملك العلام. لذا قال رب الأنام: تبارك الذي بيده الملك وهو العزيز الغفور. كما قال سبحانه وفي سعادتهم وشقائهم، فمنهم الظالم الغشوم، ومنهم المظلوم المهضوم، ومنهم الصحيح السليم، ومنهم المريض السقيم، ومنهم الغني الثري، ومنهم الفقير الشقي، ومنهم العزيز ومنهم الذليل، ومنهم المحسن ومنهم المسيء إلى غير ذلك. فليس من الحكمة ولا من العدل الإلهي ولا من الرحمة أن يسوى بين هؤلاء أجمعين. ومن ثم اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون البعض لتلقي الجزاء والأجور من رب الأرض والسماء، ليكون الأمر كما قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والإسلام هذه سبع أدلة لو أردنا تصديقها وتفصيل القول فيها لكانت أكثر من ذلك، لكننا جعلناها في هذه العناوين السبعة: قياس الإعادة على البذل، وقياس الإعادة على إيجاد النار من الشجر الأخضر، وقياس قدرته على الإعادة على قدرته على خلق السماوات والأرض، وقياس الإعادة بعد الموت باليقظة بعد النوم، وقياس قدرته على الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها، وقياس الإعادة على الخلاف القائم في البعث، والاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة بالخير والشر والصلاح والفساد على وجود حياة أخرى يقع فيها الجزاء. فهذه أدلة قرآنية ذكرناها مجملة في تلك القضية. والقرآن الكريم العظيم في مثل هذه القضايا لا يكتفي بالعرض حتى يقوم بالنقد أيضا، بمعنى أنه يفند أدلة الخصم ويرد على شبهاته ويذكر الأدلة اليقينية على النحو الذي ذكرناه. وبقي إذن أن نستعرض تفنيد القرآن الكريم لمنكر البعث والرد عليهم إذ أنكر الكفار أو الكثير منهم أنكروا البعث، ومنهم من قال إن الجسم مركب من مواد مجتمعة، فإذا تفرقت تحلل الجسم ولا يمكن إعادته مرة أخرى. وكيف يعيد الله هذه الأجزاء بعدما تفتتت وصارت ترابا وعظاما نخرة؟ وكيف يجعلها خلقا آخر؟ وهم في ذلك قد قاسوا الغائب على الشاهد، وظنوا أنه إذا لم يكن في إمكانهم هم إعادة مرة أخرى كذلك وكذبوا. فقد ذكر القرآن الكريم هذه الشبهة ورد عليها بالأدلة القاطعة لينتفع بها من شاء الله له النفع والنجاة. قال سبحانه: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إلى أن قال سبحانه وتعالى في نفس السورة: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. كما ذكر شبهتهم في قوله سبحانه: فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. إذا رد عليهم بقوله: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فهذه الآيات الكريمة وغيرها تثبت بالدليل القاطع أن الإنسان له حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا، ينشأ الإنسان فيها خلقا جديدا، وأن قدرة الله سبحانه وتعالى أوسع بكثير مما قالوه. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، بل إن عقولهم نفسها مخلوقة على نمط واحد بديع، حيث كانت فيها قوة الفكر والتدبر، فهي تدل على قوة الصانع سبحانه وتعالى. وفي سورة ياسين عند قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. قال الفخر الرازي: بدأ أولا بإبطال استبعاد المنكرين للحشر بقوله ونسي خلقه، أي ونسي من أننا خلقناه من تراب ومن نطفة متشابهة الأجزاء، ثم جعلنا لهم الأعضاء المختلفة الصور والقوام، وأودعناهم النطق والعقل اللذين بهما استحقوا الإكرام، فلما يستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كان فيه مع خلق الناطق العاقل من نطفة لم تكن محل حياة أصلا. ثم استبعادهم المعاد بسبب التفرق والتفتت دفع سبحانه وتعالى هذا الاستبعاد من جهة ما في المعيد من القدرة والعلم، فقال: وضرب لنا مثلا، أي جعل قدرتنا كقدرتهم، ونسي خلقه العجيب وبدأه الغريب. وأما من استبعد الإعادة لأنها بعد العدم ولم يبق من الإنسان شيء، فقد رد عليهم بقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فكما خلقه ولم يبق وأما من تفرقت أجزاؤه في مشارق الأرض ومغاربها وطار بعضه في بطون السباع وبعضه في بطون السمك، أو أن إنسانا أكل آخر وصارت أجزاء المأكول في أجزاء الآكل، فإن أعيد فأجزاء المأكول إما أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تخلق منها أعضاؤه، وإما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاء، كذا زعموا. فقد رد سبحانه وتعالى على هذه الشبهة بقوله: وهو بكل خلق عليم. وما تأكله الأرض ويختلط من ذرات الأجساد بذرات التراب، قال الله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ذلك لأن في الآكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية، وفي المأكول كذلك، فإذا أكل إنسان إنسانا صار الأصلي من أجزاء المأكول فضليا من أجزاء الآكل، والأجزاء الأصلية للآكل هي ما كان له قبل الأكل، والله سبحانه وتعالى يعلم الأصلي من الفضلي، فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل وينفخ فيه روحه، ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيه روحه، وكذلك الجميع يجمع أجزاءهم المتفرقة في البقاع المتعددة بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة. كذلك الإنسان يموت وربما يحرق ويذرى في الماء أو الهواء، فكيف يعرف وكيف يجمع؟ يجيب الله عز وجل على هذه الشبهة بالآية المتلوة آنفا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وفي السنة المطهرة جاء في الصحيح حكى النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل مات فأوصى أولاده قبل أن يموت، أمرهم بحرقه وتزريته في البر والبحر ظنا منه أن الله لا يقدر على جمعه، ففعلوا كما أوصى وذروا أباهم، ذروا رماده في البر والبحر، فأمر الله البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، ثم أوقف عبده بين يديه وسأله وهو أعلم: أي عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله تعالى لك. فقدرة الله جل وعلا لا حدود له. والذي تعتريه شبهات حول البعث عليه أن يتذكر قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والخلاصة أن البعث حقيقة يجب التسليم بها كما يجب الإيمان بها إيمانا حقا لا ريب فيه، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكذلك قال عز وجل: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فذلك من المسلمات التي يوقن بها المسلم والتي يشعر بها كل أفراد البشر في جميع العصور والدهور، وسواء منهم المتحضرون أو المتبدون، فهو شعور الجميع المبصور في الإنسان، وهو كشعور الإنسان بالحاجة إلى الطعام والشراب الذي دل بوجوده وعمومه على وجود غذاء للإنسان لجوعه وماء لعطشه. وكذلك ما تأكد لدى الناس

أمتي أن بعض الفلاسفة المنكرين للبعث جاء لواحد من العلماء وسأله: إنك تؤمن بالبعث بعد الموت وتقول إن الجسد يعاد مرة أخرى بعد أن يبلى، فما هو الذي يترتب على هذه العقيدة؟ إني أرى أن البعث أو عدمه لا يترتب عليه فائدة. فقال له العالم: إن كان هناك بعث فقد نجوت أنا وهلكت أنت، وإن لم يكن هناك بعث فقد نجونا جميعا وأنت. آخر يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأموات، قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. فنحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما نؤمن بالقدر خيره وشره. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، كما أحييتنا مسلمين توفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك، وقونا على دعوتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، ارحم عبادك المستضعفين، انتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.